No, no. ¿Cuál? Ahí va. Rocío. ¿Aló? ¿Aló? مين المتكلم؟ أيوة. من المتكلم؟ أيوة أيوة. ألو. من المتكلم؟ أخت تسأل. اسألي. أنا مريضة بمرض نس. ماشي. مرض إيش؟ مرض نس سحر. عافاك الله. ماشي. وتعالجت بالقرآن كذا مرة. خير ان شاء الله. انا من ليبيا بتكلم. نعم. قلت انا اتصلت قبل هيك واعطيت سؤالي. نعم. اسمع فيها يا شيخ. نعم نعم. انا مريضة. عافاك الله. ان شاء الله يمين يا رب العالمين. وتعالجت بالقرآن كذا مرة. وما جاب نتيجة. ومرضي كثير يعني فترات طويلة جدا. فترات طويلة جدا. وتعب امي واهلي في الحوش. وابويا وابي وامي كبيران في السن وما يقدرون يتحملان هيك شيء. ابي عنده مرض سكر وقلبه ضغط وما يستطيع يتحمل. نصحوه الاطباء بهدم الزعل ولما يشوفي بهيك حاله بيزعل. وانا حايره ما لقيت حل ما لقيت يعني عالجت بالقران كذا مره ورحت المصدر وعالجت وما جاب نتيجه. شو بتنصحني؟ اسال يعني ممكن التجا لبعض الناس يعالجوني ولا كيف يعني؟ نصحوني بالاسلك يعني. شنو المرض اللي عم تشتكي انت منه؟ صرع؟ صرع. صرع؟ السحر. دعينا والسحر. ماشي. اما اسالك عن الاثار، صرع؟ صرع ايه، صرع. ما بين آونة واخرى كم؟ يعني فترة يعني من شهرين لهلا وانا بتعب كثير. ولدي يعني من فترة عامين وانا بتعب. عالج. أجد يعني الحمد لله فترة هيك يرجع مرة ثانية، بيعود المرض مرة ثانية. أنت يا أختي لا تتكلمي، أنت بس أجيبي. أيوة. أجيبي عن سؤالي. أقول لك الصرع يأتيكي ما بين كم وكم تقريبا؟ يستمر أحيانا حتى يوم كامل. وبعدين؟ وأحيانا حتى 3-4 مرات باليوم. طيب هل أنت ملتزمة بالأحكام الشرعية؟ ومتزوجة؟ لا فتاة في بيت. مسؤول علي ابي وامي وبدهم ياخذوني اماكن اخرى وانا مو راضية يعني مشاورينك هيك وانا مو راضية. رفضت رفضت رفضت وقالوا لي شو الحل او الحل عالجتي بالقرآن وما جاب نتيجة. من الذي عالجك بالقرآن؟ شباب هنا في دوار والحمد لله يعني. ورحت بعد هيك مصر عند مشايخ مصر تعالجت هناك ورجع مرة ثانية. طيب الذين كانوا يعالجونك بالقرآن فقط كانوا يقرؤون القرآن عليك؟ يقرؤون. أيوة فقط يقرؤون فقط. وقل لك فقط. لا مش فقط. الله يهديك. أجيبي عن السؤال. حاضر يا شيخ. يعني معليش حاضر. قولي ماذا كانوا يفعلون غير القرآن؟ يقرؤون في الماء واغتسل به. في الزيت واتحمى به. وكنت تغتسلين اين؟ اين؟ ها؟ في البيت. في البيت. والبيت يعني اهلك ولا مين؟ نعم اهلي. كانوا معك اهلك؟ ايوه نعم اهلي. كانوا معك؟ نعم. طيب انت تحافظين على تلاوة الأوراد النبوية الواردة في كل يوم وليلة وفي كل مناسبة؟ محافظة والحمد لله. هل فهمت السؤال؟ نعم فهمت. ما هو؟ قلت بها أنت محافظة على الأذكار الواردة. الأذكار محافظة عليها الواردة في كل يوم وفي ليلة وفي كل مناسبة. نعم نعم. ومن أين أخذتيها؟ أيوة. من أين أخذتيها؟ أخذتها من الكتب. الله يهديك. أنا أعرف من الكتب. سمي لي بعض الكتب. بعض الأذكار موجودة في كتاب رياض الصالحين، في بعض الكتب الصغيرة. مثل كتيب يقول له فصل المسلم للشيخ يا الله. طيب المهم، نعم. هل تخرجين من بيتك أحيانا؟ أخرج. فإذا خرجت من بيتك مثلا ماذا تقولين؟ أقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب إني أعوذ بك من أضل أو أضل أو أهل أو أزل أو أجهل أو أجهل علي. بعض أذكار يعني حفظتها والحمد لله، وأنا دائما في محاولة يعني للأحسن، أحاول يعني أن أكون أحسن من هيك. بعد هذا الاستيضاح أنا أقول لك ليس لك علاج بعد أن ذكرت أنك عرفت بالقرآن وعرفت بغير القرآن. القرآن كافي، أما استعمال الماء والزيت ونحو ذلك فهذه إضافات وملحقات ليس لها أصل في الشرع. فمن لم يستشفي بالقرآن فقط فلا شفاه الله كما قال بعض العلماء. ولذلك أنا أنصحك بنصيحتين اثنتين. الأولى المداومة على تلاوة القرآن ليلا نهارا وبكل إقبال وإخلاص منك وتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلب خالص سليم. وثانيا أن تسألي عن رسالة لي صغيرة اسمها صحيح الكلم الطيب، فتحفظين الأوراد والأذكار المذكورة في هذه الرسالة فتداومين عليها كل ورد بكل مناسبة. كما ضربت آنفا مثلا، إذا خرجت قلت بسم الله توكلت إلى الله، إذا دخلت البيت قلت بسم الله، إذا جلست على الطعام كذلك، إذا دخلت المرحاض استعذت بالاستعاذة الواردة في السنة، وكذلك إذا انتهيت، وهكذا إذا وضعت جنبك للنوم تحصني نفسك بالمعوذات وبقل يا أيها الكافرون وبآية الكرسي وبخاتمة سورة البقرة ونحو ذلك من الأوراد والأذكار الواردة في ذلك الكتيب الصغير. هذا هو علاجك. وأنصحك بعد أن جربت حظك بالتردد على كثير من المشايخ عندكم وفي مصر أن لا تترددي عليهم، وأن تلجئي بنفسك إلى الله عز وجل سائلة منه الشفاء والدعاء بعد تعاطي الأسباب الشرعية مش الطبية المادية. فإن الدعاء هو سلاح المؤمن، هذا نصيحتي لك. سمعتي؟